يقول أخ: عوام أهل السنة والجماعة هل من الممكن أن يكونوا من أولياء الله أم لا بد أن يكونوا علماء أو طلبة علم؟ من خلال ما تقدم نعلم الجواب إن شاء الله، وهو أن أولياء الله تبارك وتعالى لا يشترط فيهم أن يكونوا علماء أو طلبة علم، بل قلنا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله إن الأولياء هم في هذه الأمة، في عموم هذه الأمة، منهم التجار ومنهم الصناع ومنهم الزراع ومنهم المجاهدون ومنهم القراء ومنهم العلماء. فالولاية هي إيمان وتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل من حقق الإيمان والتقوى فهو ولي لله تبارك وتعالى بالمعنى الخاص، وكل من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو ولي لله بالمعنى العام، لكن تنقص ولايته بمقدار ما يكون فيه من تقصير أو ارتكاب لما حرم الله أو تفريط فيما أوجب الله تبارك وتعالى. والعوام إنما ينقصهم عن العلماء، أو بعبارة أخرى العلماء إنما يفضلون على بعض العوام. لماذا؟ لأنهم يعلمون ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فصولا، وإلا فقد يوجد من العوام من قوة الإيمان والصدق والإخلاص واليقين والرغبة والرهبة والإنابة وكل الأعمال الإيمانية ظاهرة أو باطنة ما عند العلماء أو ما يصونهم فيه أو ما هو أكثر من بعض العلماء، لكن الميزة أن العلماء يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله تفصيلا، وهذه ميزة لا شك أنها ميزة. ولكن لو تجرد العلم من التقوى لم ينفع صاحبه، وكذلك العامي لو عبد الله تبارك وتعالى بغير علم أصلا، عبده على جهالة، لم يسأل عن دينه في ضرورات الدين على الأقل التي يتعبد بها، فإنه لا ينفعه ذلك. فلا بد للعامي من قدر من العلم، وإن كان عن طريق السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعالم لا بد أن يعمل، وإن لم يعمل بعلمه فلا خير فيه، بل هو كما ضرب الله تبارك وتعالى المثل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، نسأل الله العفو والعافية، هذا من أسوأ الأمثلة. أو كالمثال الآخر، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا إذا لم يعمل العالم بعلمه ولم يؤدي به علمه إلى تقوى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله عز وجل، أي هم أكثر خشية من غيرهم، لأنهم يعلمون ويعرفون عن الله عز وجل ما لم يحط به غيرهم. فإذا عوام أهل السنة والجماعة هم من الأولياء. ونستطيع أن نوضح بشكل أكثر فنقول إن الأولياء كما قد اتفقنا إلى أن المؤمنين هم الأولياء، وكلمة الولاية من الألفاظ الشرعية، فإذا قلنا الأولياء أو الأبرار أو المتقون أو المهتدون أو المستقيمون أو أهل الجنة أو أتباع السنة أو أي اسم من هذه الأسماء وهذه الألفاظ الشرعية، فالمعنى واحد. إذن الأولياء فيهم العامة وفيهم الخاصة، المتقون فيهم العامة ومنهم العامة ومنهم الخاصة، الصالحون منهم العامة ومنهم الخاصة، المهتدون منهم العامة ومنهم الخاصة، وهكذا. فالأوصاف الشرعية هذه تترادف، ومنهم العامة ومنهم الخاصة. فعلى ذلك يكون عوام أهل السنة والجماعة هم من عوام الأولياء، وعلماء أهل السنة والجماعة أي العلماء العاملين هم من خاصة الأولياء أو من علماء الأولياء. ولا إشكال في هذا إن شاء الله. يقول الأخ: جاء في كتاب كنز الدعاء أن أناسا ذهبوا يستسقون، هناك شخص يقولون إنه مجنون، فقالوا له ادعوا لنا، فقال لهم: أتيتم بقلوب أرضية أم بقلوب سماوية؟ ودعا لهم فنزل المطر. فما التعليق على ذلك؟ هنا عبارة قال يقولون إنه مجنون. إذن لن يجزم القائل بغض النظر عن صحة الرواية مع عدمها لن يجزم بأنه كان مجنونا. من يقال إنه مجنون قد يكون من أعقل الخلق. بل الآن الملاحظ المشاهد أن كثيرا من الناس يطلقون على الشباب المتدين المتنفس لقب مجنون، يطلق على المستقيم الذي يترك الحرام ويبتعد عن الشبهات ويخاف الله عز وجل ويقف عند حدود الله مجنون. ولا غرابة، فقد قالوا ذلك للأنبياء حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا قالت الأمم لأنبيائها: شاعر، ساحر، كاهن، مجنون إلى غير ذلك. فالإطلاق مجنون قد يكون تهمة، فربما يكون هذا الشاب أو هذا الرجل من أولياء الله الصالحين المستقيمين اعتزل ما عليه أهل هذه القرية من ظلم وفساد وفجور وانحراف فسموه المجنون. فلما أرادوا الاستسقاء والدعاء قالوا ادعوا الله، فدع الله تبارك وتعالى فمطروا. ولا غرابة بذلك، فهذا والاستسقاء المشروع أن يدعو من يرى الناس أنه خيرهم، يعني أنه خيرهم أو أضرهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، ثم في بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر رضي الله تعالى عنه لما خرج يستسقون أمر عمر رضي الله تعالى عنه عمه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو. وطبعا تقدم هذا في باب التوسل، فعرفنا ما فيه من فوائد وأحكام عظيمة في هذا الحديث. ثم في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه وفي غير من جميع عصور الإسلام من السنن المتبعة أن يكون الداعي ممن يرى أنه خير الناس أو من خير الناس وأفضلهم وأسقاهم، فيستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه ويمطر ويسقى القوم جميعا. فهذا لا غرابة في ذلك إن شاء الله. إذن لا تعارض مع ما تقدم من أن المجنون لا يكون وليا، لأن هذا قيل إنه مجنون وليس مجنونا على الحقيقة. ودليل ذلك أنه ذهب معهم، طبعا لابد أن يتطهر وصلى ودعا، فهذا لا يكون مجنونا، لأن المجنون غير مكلف ولا يعي ولا يستطيع أن يقوم بهذه العبادات. يقول الأخ الكريم: ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه قال علماء أهل السنة أفضل من علماء غيرهم ومتكلمهم، طبعا أفضل من متكلم غيرهم، وصوفيتهم أفضل من صوفية غيرهم، أو كما قال رحمه الله. فماذا كان قصده بذكر متكلم أهل السنة وصوفيتهم؟ وجزاكم الله خيرا. يعني شيخ الإسلام رحمه الله في مقام المفاضلة، ليس في مقام الثناء على المخالفين. فرق بين مقام الثناء على المخالفين للسنة فهؤلاء لا يثنى عليهم ولا يمدحون، وبين مقام المفاضلة. يعني هذا الكلام يصرحه أنه قال رحمه الله، يقول يعني نأخذها عند أهل الإسلام وبعدين نأخذها عند أهل السنة حتى تتضح لكم. يقول: كل خير عند أهل الكتاب أو بقية الأديان ففي هذه الأمة منه أكثر، وكل شر في هذه الأمة في المنتسبين لهذه الأمة ففي أهل الكتاب ومن الأخرى منه أكثر. ثم نأتي إلى هذه الأمة، منهم أهل السنة ومنهم أهل البدع، فأي شر قد يكون في أهل السنة ففي غيرهم أكثر منه. فلو قارنا بين أهل السنة وبين الرافضة الشيعة هم القسم الأكبر. ولهذا الآن يقال الآن كما تعلمون أو من عصور لكن يعني رائج الآن جدا يقال سني أو شيعي. هو الحقيقة القسمة ليست هكذا، القسمة يقال سني أو إيه أو بدعي، لا نقصد غير ذلك. القسمة إن الناس أحد معين، إما أهل السنة وإما أهل البدعة. والبدعة هل هي الشيعة فقط؟ كثيرة، الخوارج والمرجئة والصوفية والفرق الستان والسبعون. طيب لماذا يقال سني أو شيعي؟ يعني تخصص أو تخصيص الشيعة بهذا الوصف لكثرة شرهم وفتنهم وبلائهم على الأمة، فأصبح كأن الأمة لا تخرج عن أحد هذين. ولهذا لا تصلح كلمة سن في مقابل الشيعي، لا تكفي مدحا. لماذا؟ لأنه يعني قد لا يكون شيعيا ولكنه على بدعة أخرى. لاحظت إذا أردت بكلمة سني أنه ليس شيعيا لا تكفي، فإنه قد يكون سنيا يعني ليس شيعيا، لكن فيه معاصي، فيه هجور، فيه بدع، فيه أمور أخرى. الاصطلاح الآن أن كلمة سني تقابل شيعي، هذا الاصطلاح في الكتب وفي الواقع. فإذا قارنا بين أهل السنة بهذا المعنى العام وبين الشيعة، فإن كان يعني عند الشيعة يعني كل الطوائف أو الأوصاف الموجودة، يعني الشيعة فيهم الشعراء، فيهم المتكلمون، فيهم الصوفية، فيهم العباد إلى آخره، وكذلك السنة بهذا المفهوم أهل السنة الذين ليسوا شيعة فيهم هؤلاء، فنجد أن عباد أهل السنة خير من عباد الشيعة، وأن متكلمي أهل السنة خير متكلمين الشيعة، وإن كان أهل الكلام من أهل السنة يعتبرون مبتدعا، لكن بما أنه ليس متكلما شيعيا، إنه متكلم سني بمعنى ليس شيعيا في المفهوم العام، هذا هو المفهوم. فكل ما ينتسب إلى السنة هو خير، يعني كل طائفة من أهل السنة وإن كان فيها ما فيها من خطأ أو انحراف أو بدع فهي خير من أهل الرفض والتشيع مهما زعموا ومهما أدعوا. فهذا هو المقصود. إذن المقصود هو أن اسم أهل السنة يطلق بمعنيين، المعنى العام وهو كل من ليس رافضيا، وقد يقال أحيانا في مقابل أيضا من ليس معتزليا محضا أو خارجيا محضا، يعني المتمحض للبدعة الكلية. فمن كان على شيء من البدعة أو مقابل هؤلاء يقال أهل السنة وإن كان متلبسا هو ببدعة. أما أهل السنة بالمعنى الخاص وهم الممدوحون المفضلون وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فهم الذين لم يتلبسوا بهذه البدعة، يعني لم يكونوا على منهج اعتقادي بدعي، وإن وقع منهم شيء من ذلك فيقع على سبيل الخطأ لا على سبيل المنهج المتبع، وإنما يقع الخطأ، لأنه ليس بشرط أن يكون الرجل من أهل السنة أن يكون معصوما، فقد يخطئ. لكن فرق بين من يخطئ فيوافق كلاما لأهل البدع وبين من يتبع أهل البدع في منهجهم الذي يعلم أنه مخالف لأهل السنة، فهذا الذي يحمل عليه مثل هذا الكلام. أما أن يفهم منه البعض أن أهل السنة فيهم الصوفية وفيهم المتكلمون، يعني هم يقرون على ذلك وهم ممدوحون وهم من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فلا، هذا فهم خطأ. وشيخ الإسلام رحمه الله، بل كل أحد يا إخوان ليس فقط شيخ الإسلام، أي أحد لا بد أن تضم كلامه بعضه إلى بعض، لو أخذت جانبا من كلام أي واحد فقد يظهر لك أنه خطأ أو تحكم عليه بالخطأ، لكن ضمه إلى غيره. هل مقصوده بهذا الكلام أن أهل السنة كل من قال أنا من أهل السنة ولو كان متكلما أو صوفيا فيه ما فيه فهو مفضل؟ ليس هكذا، إنما المقصود في مقابل أولئك. فلو جئت إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع أخرى يتكلم عن المتكلمين وعن الصوفية وما فيهم من الضلال والبدع، فإنه ينقضه ويذمهم ويعيدهم ويبين ضلالهم وانحرافهم، وإن كانوا ليسوا من الشيعة، وإن كانوا يدعون أنهم من أهل السنة. فلا بد للحكم على أي إنسان أن تذم كلامه بعضه إلى بعض، وأن ترد المتشابه من كلام أي أحد إلى المحكم. نعم هذا جاء في القرآن، ولكن نقول حتى في غير القرآن أو في غير السنة كذلك الكلام المحكم بمعنى القطعي النص القطعي الجلي تحاكم إليه ما قد يشتبه عليه. أما أن تأخذ المتشابه من كلام أي أحد فهذا ضل به النصارى والعياذ بالله، ويمكن أن يضل به أيضا أي إنسان أو يزور في حكمه على من يقرأ كلامه أو يستمع إليه. يقول الأخ: ذكرتم أن الصحابة كان لديهم قوة في تحمل الواردات كما كان لديهم من الله فتح لم يكن لمن كان بعدهم، ولكن كما تعلمون قصة وقوع عمر بن الخطاب مغشيا عليه من أحد الآيات التي كان يقرأها في الصلاة، كيف توجهون ذلك؟ وهذا ليس لا إشكال فيه، يعني المقصود أن من تقرب إلى الله تبارك وتعالى وقرأ القرآن وأكثر من تلاوته وأكثر من ذكر الله عز وجل، يفتح الله تبارك وتعالى عليه، يفتح له معاني إيمانية، فتجد على قلبه حقائق إيمانية، فإذا سمع الآيات من القرآن ازداد إيمانا وازداد يقينا، وفتح له أمور أو حقائق قد لا يستطيع أن يعبر عنها، أكثر الناس لا يستطيع أن يعبر عنها لكن يجدها بنفسه. وهكذا كلما تفكر في خلق الله، كلما ذكر الله، كلما تفكر في الآخرة وفي الموت وفيما أعد الله، ازداد إيمانا وتتجلى له حقائق ومعاني عظيمة. فمن الناس من يحتملها لقوة أعطاه الله إياها، ونحن نقول إن أقوى الناس ترد عليهم هذه الحقائق، أكثر الناس الذين ترد عليهم المعاني والحقائق الإيمانية هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذين كانوا في جاهليتهم لا يذكرون ولا يعدون شيئا، فلما هداهم الله تعالى للإيمان أحيا الله قلوبهم بهذا القرآن، فأصبحوا تتفجر ينابيع الحكمة في قلوبهم، ويظهر ذلك في أقوالهم وأعمالهم وصمتهم وهديهم ودلهم بما لا يخص عاقل أن هذا من أثر النبوة ومن أثر القرآن. ولهذا لما رآهم أهل الكتاب في دمشق ومصر وغيرها، لما رأوهم قالوا: نشهد أن هؤلاء يتخلقون بأخلاق الأنبياء الذين يقرؤون عنهم، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليهم، كانت لهم هذه المعاني وهذه الحقائق. أما الصلاة مثلا في مظهرها الخارجي يصلون مثلنا ركوعا وسجودا وقراءة، القرآن يقرؤونه كما نقرأه نحن إن كان مجرد أداء حروف، لكن الحقائق الإيمانية التي هي الأساس تختلف عندهم. فإذا أعطوا مع قوة ذلك قوة على التحمل، جاء من بعدهم من التابعين فكانوا إذا وردت عليهم بعض هذه الواردات لا يتحملون، فتجد أن المعنى نفسه لو ورد على قلب أحد التابعين لسقط مثلا نفسيا أو نظريا عليه أو تأثر، أو قد يصاب البعض كما ألمحنا أن بعض الناس قد يصاب بما يشبه الجنون، ليس لأنه أو لا يستطيع يتحمل، ليس لأنه هو مجنون، لكن لأنه ما استطاع ذلك، ويعني قد يعتريه ما يفقد صوابه من شدة استشعاره لهذا المعنى. يعني مثلا الوقوف بين يدي الله عز وجل 50,000 سنة يقف بين يدي الله، يذكر هذا اليوم وهذا الهول ما استطاع أن يتحمل، كما أن سأهل في الواقعنا العادي أن بعض الناس ما يتحمل يرى مثلا منظر قتل، لو كان حد قصاص وقام يوم الجمعة بعض الناس ما يشوفه ما يقدر يتحمل، البعض يراه وينفذه عادي جدا مثلا. فالله تعالى أعطى لهم قدرات مختلفة في التحمل. فالمهم أكمل الناس، قلنا نحن في الجملة أكمل الناس الصحابة، أكملهم واردا وأكملهم تحملا، جاء من بعدهم فلا نقول إنهم أكملهم واردا، ولكن لو ورد شيء مما يرد على الصحابة عليهم لما استطاعوا أيضا يكونوا أكمل تحملا. فجاءتي مثل هذه الحالة ما رؤية أو ما نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه، إن ثبت أنه مرض أو حن أياما لأنه سمع الآيات في سورة الطور أو غيرها مثلا، هل هذا يناقض ذلك؟ نقول ما يناقضه. لماذا؟ لأن هذا حالة عابرة، حالة عارضة، وإنما كان كلامنا على العموم. فالإنسان القوي الشديد قد يغلب أحيانا وقد يضعف أحيانا، ولا ينافي ذلك وصفه بالقوة والشدة والتحمل، قد يضعف أحيانا، لكن الأصل بذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعامة الصحابة كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، لأنه القدر التي تغلي من شدة ما يعني يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من معارف وعلوم وأسرار لا نستطيع أن نعبر نحن عنها بالألفاظ، ربما لا نستطيع بالألفاظ التي نستخدمها، إنما ثمرت قراءة القرآن وتأمله وتفكره وتدبره تعطي الإنسان هذا، تعطي الإنسان مثل هذه الأمور. ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لم يسقط أو يغمى عليه من أجل أي آية من الآية. أما الصحابة فقد يتوقع عن البعض ولا ينافي الحالة العامة، أما في التابعين فكثر ذلك. ثم من بعدهم هذا الشاهد الصوفية أصبح الواحد منهم يسقط إذا سمع مثلا آية أو إذا سمع كلاما عاما، بل حتى صار بعضهم من شدة يعني ضعف احتماله ورفاهية رهفية حسبه إذا سمع بيتا من الشعر يسقط ناميا عليه، يتذكر الأحباب أو الأوطان أو كذا ويقول أنا يعني تذكرت الجنة تذكرت، أو يعني ينوي بهذا البيت كأنه يعني الجنة أو يعني دار المقام هنالك أو ما أشبه ذلك فيسقط. فهذا لا ينافي ذلك الأصل، وينبغي لنا أن نقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة ما استطعنا، فنتفكر في آيات الله وفي ملكوت السماوات والأرض، ونكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في ملأ أو خالين بأنفسنا. ورجل ذكر الله وحده ففاضت عيناه، هذا ممن السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، فضل عظيم نذكر الله وحدنا. إن ذكرني بملئ ذكرته في ملئ خير منه، وإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسه ذكرته في نفسي. إذن نحن يجب نقتدي بهؤلاء، ومع ذلك نقتدي بهم في قوة التحمل. فإذا قرأت آيات من كتاب الله عز وجل وحصلت لك هذه المعاني الإيمانية فاحمد الله واثبت ولا تضعف، اجتهد أن تكون كذلك. يعني نحن لسنا إلا من باب فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، وإلا لن نحصل على ما يرد على قلوبهم من المعاني الإيمانية العظيمة، ولن نكون مثلهم في التحمل، لكن بل يكونوا هم قدوتنا، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا أتباعا لهم ومن زمرتهم إنه على ذلك قدير. ومع ذلك ما ترون يعني يأتينا دائما ما يذكرنا بعمل أعداء الله، يعني مثل هذه قد تكون بسيطة لكن هذه نجمة سداسية كما ذكر الأخ، ملونة حمراء بعضها حمراء بعضها نجوم سداسية، هذه تأتي في بطلات الشعر كما ذكر الأخ، تأتي في الملابس، تأتي يريدون أن يغزون، إن لم يجاهر بالكفر فهؤلاء الكفار قبحهم الله، يرضيهم منا أن نتزيى بدين أهل الكفر وأن نلبس شعار أهل الكفر من سلدان أيضا كما جاء في كثير من الذي رسائل أعطاني إياها الإخوة أو غيرها. يعني نحن الآن مغزوون، أصبحنا مستهدفون من هؤلاء الكفار في الظاهر وفي الشعائر الظاهرة. نعم حبيب، هذا إيش هو ذا؟ أي إيش هو؟ إيش هو المال عبايات؟ ألعاب، أيوة المهم ألعاب، نعم ألعاب على الصورة. هذه الصورة كما ترون ملونة ملونة وجميلة، يعني يمكن الواحد اللي ما يدري يمكن يعني يعملها برواز يعلقها في الكبر ما شاء الله مثلا، وهي صورة إيه؟ كنيسة عادي جدا، يعني واضح أنها كنيسة والصليب واضح، ومع ذلك تدخل. طبعا أنا أكرر أقول لا نقول المؤاخذ هم الجمارك مثلا فقط، الرقابة فقط، هؤلاء جزء منا، التقصير عام يجب أن نعلم جميعا. إيه صحيح صحيح، لا هذا واضح مرة، يعني هذه دعاية فعلا الكنيسة الألمانية الغربية واضحة، إذا يعني ما أخفوهم حتى الكتابة، يعني ما نقول مثلا لأنهم أمة شديد بهذا الدين جعلوا شعارهم الكنيسة، لهم كتبوا ذلك، يعني فهي بضاعة أو شعار مقصود متعمد أن يكون رمزا لدعوة كنسية. فإذا هل اللوم على صاحب الدين الذي يريد أن ينشر دينه، أم اللوم على أهل الإيمان أهل التوحيد الذين طمع فيهم الطامعون وجعلوهم هدفا لنشر دينه وملتهم؟ فمثل هذا مثل هذه النهوض كما قلنا السداسية تأتي على الملابس، توضع في البكالات الشعر، توضع في أي شيء، يجب أن نحذر منها، لأنهم يبدأون بالشعار ثم ينتقلون إلى الشعائر بعد ذلك. كذلك يعني جاءتني هذه الرسالة أيضا كما ترون، وتحتوي على صورة وعلى رسالة. هذه الرسالة أيضا داخلها صورة كما ترون، هذا يزعمون أنه المسيح عليه الصلاة قاتلهم الله النصارى، وأتوا بكلام من كلامهم الذي نقرأ منه أحيانا ولا يخفى عليكم، إنما رسالة توجه يا ابني الحبيب الغالي، سلام مني، أنا ملك السلام، أنت لا تعرف اسمي، هذا هو اسمي، عجيبا مشيرا، شفت إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام، أنا الرب. إن هذا حتى هذا الكلام يا إخوان، لو استبعتم بشائر النبي صلى الله عليه وسلم لوجدتم أن الذي يدعى مشيرا وعجيبا أنه هذا من الصفات، أو اسمه عجيبا أنه من الصفات أو من بشائر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم جعلوه أنه المسيح وأدخلوا فيه إلها وربا وقديرا إلى آخر، يعني آخر توقيع كما ترون بالخط الكبير، أنا الرب يسوع المسيح. تعالى الله عما يقول، رب من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. الإله يأكل الطعام، وبالتالي من أكل الطعام يحتاج إلى الخلاء، لا يمكن ذلك أبدا. ولهذا أول ما أطلقه الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، لا ألوهية ولا شيء. هكذا يعني الله تعالى غير لنا، ولكن هم يزعمون ذلك. المهم فكلها رسالة لا نطيل بقراءتها، أربع صفحات تشتمل على أني أنا آخرها يعني أن يؤمن العبد بأنه أنا الرب يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب خالق الكل، تعالى الله عما يشركون، أنا الرب يسوع المسيح. شوف على طول بعد هذا الكلام المطلوب من أجلك، يعني شوف خالق الكل رب الأرباب وبعدين إيه مطلوب. سبحان الله سبحان الله، ما أضل عقول النصارى، ما أسقف عقوله. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله في غاسة الأحسان أن أحد ملوك الهند قال إن النصارى سب وعار على الإنسانية، النصارى سب وعار على الإنسانية عموما، ولأن من حكماء الهند يعني ما كان على دين كتابي لكن بالعقل هكذا، إذ كيف يقولون إنه هو الله والرب ثم يقولون إنه ولد ونشأ طفلا ثم في نهاية إيش ولد وقتل، رب يجعل أو يرضى أن أعداءه يتسلطون عليه ويطلبونه، وبعدين ماذا يقولون؟ يقولون إنه وهو على الصليب قال إلي إلي لما تبقتني، إيش معناها؟ قالوا يقول إلهي إلهي لما تركتم، لما تخليت عني. فهذا عبد، هذا عبد المخلوق يقول إلهي إلهي لما تركتم، على كلامهم وهو عيسى عليه السلام لم يصرف، وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، الذي يقول ذا الذي شبه لهم. هذا قول يعني الراجح انه طلب رجل شبه لهم انه المسيح، لان الهند الرومان ما كانوا يعرفونه، شرطه على الشرطه ما يعرفونه، فلما رفع الله المسيح والقى شبهه عليه قالوا هذا هو المسيح فذهبوا به، فهو يعني عبد كاي عبد لله، وهو يتأوه على الصليب عندما أرادوا ويقول يا إلهي لماذا تركتني، ادعو الله كأي إنسان حتى لو كان كافرا يدعو، فهذا يقول إلهي إلهي لما تركتني، يقولون إنه رب الأرباب وخالق الكل وأعداؤه يسلطون عليه ويقتلونه. تعالى الله عما يصفون. وبعدين يقول لك وضعوه في القبر ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام خرج. يا سبحان الله، من كان يعني يدبر أمر السماوات والأرض ويرزق ويعطي ويمنع ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويدبر الأمر؟ من كان في خلال هذه الثلاثة الأيام وهو في القبر وهو فوق الصليب يسكت؟ سبحان الله عما يصفون. المقصود أنهم لا يتورعون، يرسلون هذه الأوراق إلى أي أحد. وأرسل أيضا مع هذه الصورة صورة آخر اللحظات، إنما كانوا يضعون الصليب ليصلبوه، وجاءوا بسلام الإنجيل في ظهرها يعني تفرج وحدها كده وطباعتها طباعة يعني عميقة، إنه كيف أنه في لوقا أن قال المسيح تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك، فكيف أنهم لما سألوه قال له أحضر شهود الزور، وقال رئيس الكهنة هل أنت المسيح ابن الله؟ فأجابه نعم، فحكم عليه بالموت. فيقول تفرست جارية في بطرس وقالت إنك مع يسوع، فخاف بطرس وأنكر يسوع ثلاث مرات. يعني شوف تخافت العقول. بطرس كبير الحواريين باتفاق جميع طوائف النصارى، رئيس الحواريين أكثرهم التصاقا وقربا من المسيح عليه السلام، فينكر معرفته به ثلاث مرات، يتنكر له ويقول إن المسيح قال له قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني أو تنكرني ثلاث مرات. نعم، قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. وقع ذلك، يعني يستدلون بذلك على إيه؟ على أن المسيح يستطيع أن يعرف أو يعلم ما سيكون مثلا، أو أخبر بكيف وقع. طيب لكن ما هو الذي وقع؟ على فرض أن هذا وقع، يقول لكبير حواريه وأصحابه قبل أن يصيح الديك تنكرني فتبرأ منه. فالنتيجة إيه؟ فالنتيجة أن هذا لا يصلح أن يكون حواريا، لا يصلح أن يكون من المقربين لدى رسول الله عيسى عليه السلام، بغض النظر عن قضية الدعوة الألوهية. إذن هذا طعن في الحواريين أنه أنكر أن ما هذا علاقته به، أنكر علاقته به خوفا أن يصلب، قال لا أعرفه أبدا ما أعرفه. فهذا ليس المقام المدح، إنما المقام الذم والطعن والتنقيص. لكن هؤلاء لا عقول لديهم، إنما القضية عندهم تقليد واتباع. طيب إذا كانوا بهذه المنزلة وبهذه العقلية وطمعوا فينا، معنى ذلك إيش يتصوروا عقولنا؟ يعني هم في ظن إيش تكون عقولنا؟ يعني يرون أننا لو آمنا بهذا الكلام إذا لا يقبله عقل أننا ارتفعت عقولنا. لهذا دوينر قال لهم لا تطمعوا أن تخرجوا المسلمين، أن تخرجوهم من الإسلام فتدخلوهم في نور النصرانية، هذا درجة عظيمة. قال هذا لا، قد لا يستحقها كثير من المسلمين، لكن يكفيكم أن تخرجوهم من دينهم وأن تجعلوا المسلم بلا دين، فإن عمل فلشهواته وإن جمع المال فلشهواته، إن رضي فلشهواته، إن رضي فلشهواته كله، فيكون مسلما بالاسم لكن له بلا دين. يعني يكفي من المنصرين هذا العمل، هذه المرحلة الأولى التي يعني يعتمد أغراها المسلم. المرحلة الأولى هي التي أكثر ما يعمل، وهي إخراج المسلم من دينه. المرحلة الثانية إدخاله في النصرانية، هذه مرحلة لاحقة فيما بعد. هم يحتقروننا، يحقروننا ولا يروننا، لا يرون لنا عقولا، وإلا لما كان سفهاؤهم هؤلاء يطمعون في أن ينصرونا. ولذلك أيام قوة الإسلام هل طمعوا فينا؟ أيام قوة عقيدتنا وإيماننا هل طمعوا فينا؟ والله ما طمعوا بهذا الشكل أبدا. والدليل على ذلك أيضا هذه صورة أحد الإخوة الغيورين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ويكثر من أمثاله من المقيمين في فرنسا، كتب هذه الرسالة المطولة عن نظرة الغربيين للإسلام وما جمعه من حقائق حول ذلك، منها السعي الغربي لتذويب المسلمين فيه باسم الاندماج، ومنها مظاهر العنصرية الدقيقة جدا وعلى أبسط صورها أيضا، ومنها الجار الغربي على اختلافه الجار العربي أو أسلوب التعليم إلى آخر أشياء التي جمعها جزاه الله خيرا، وتدل على ما يكنه هذا الغرب للإسلام والمسلمين. ولا يخفى عليكم الآن، كلنا نعلم ذلك، الغرب الذي يفتخر بأنه عرف العدالة والحرية والمساواة ومعاني الإنسانية الآن من إيطاليا إلى أسبانيا إلى فرنسا إلى بريطانيا يغيرون قوانين الهجرة وقوانين الإقامة ليضيقوا على من؟ على المسلمين. يغيرون القوانين ليسلموا المسلمين إلى المطلوب، المطلوبين المسلمين إلى من يطلبهم من حكوماتهم. كيف يسلم فلان من أمريكا؟ كيف يسلم فلان من ألمانيا؟ القانون لا يسمح، فليغير القانون. الغرب الذي يفتخر بأنه قانون أو نظام وأنه لا يتعدى القوانين والأنظمة وأنه لا أحد فوق القانون ولا فئة فوق القانون كما يزعمون، يغير القانون إذا كان في تغييره تحقيق مضرة بالمسلمين أو بالمسلم أو بداعية لدعاة الإسلام. لاحظوا هذه، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يعني بالذات المتسلطون منهم وأصحاب الرأي وأصحاب القرار، وإلا فيهم لا شك من يمكن ذلك، أنا يعني معلوم، لكن الأغلب وأصحاب الرأي وأصحاب القرار والمتنفذون هم بهذه الصفة كما نسمع هذه الأيام. ومن تشنيعهم وتشهيرهم ينشرون مثل هذه الصورة المغرية، صورة يعني نوع من القردة، وهو يلابس عقال عربي وجد خرطوس الأنبوبة الجنزية، يعني العربي عندهم هو هذا، هذا هو العربي في نظرهم، قرد كالح الوجه يلبس هذا العقال الذهبي المقصر، ورأس مالهم هو هذا البترول. طبعا رأس الأنبوبة ليس بنزين، إنما هو إيه؟ عملات ورقية، يعني أكثر الفئات، يعني 20 دولار أو 50 ما أدري بالضبط. المهم هذا هو العربي أو هذا هو المسلم في نظر الغربيين. نعم، يعني هذه الصورة صورة عادية، يعني صورة عادية عندهم من الصور التي كما نجد الآن في المكتبات، يعني تهدى أو تباع. إذا دخلت محل تبغى تهدي لصديقة لك مثلا عندهم أي صورة، تختار، ممكن تختار هذه الصورة وتوصلها إليه في كرت، توصلها له فينبسط شوية ويضحك على العرب وخلق ويترسل وينبسط. هؤلاء هم العرب وهؤلاء هم المسلمون، هذه نظرتهم لنا. أما نظرتنا لهم، قد قرأنا قبل فترة في أحد الجرائد المحلية عاصمة النور، أنا أقول عاصمة النور، فإذا بيتكلم عن إيه؟ عن باريس التي توزع فيها هذه الصورة، عاصمة النور، بلاد الفسق والدعارة والكفر والظلمات والفجور، هذه عاصمة النور. أي نور؟ أي نور جاءنا من الغرب؟ متى؟ في أي مرحلة من تاريخنا جاءنا النور من الغرب؟ جاءت الحروب الصليبية من الغرب؟ نعم. جاءنا الاستعمار القديم من الغرب؟ يأتينا الاستعمار الآن الحديث هو أخبث الثلاثة من الغرب؟ نعم، هذا الذي نعرفه. أما النور، ما رأينا نورا على الإطلاق جاء من الغرب. وإنما يسمي الغربيون باريس عاصمة النور في نظرهم لما أن قامت الثورة الفرنسية ونادت بأن الناس سواء وأن لهم حقوق متساوية وألغت بعض الظلم الموجود. هذا أمر عندنا معلوم، يعني العرب في جاهليتهم، يعني ما هو في الإسلام فقط، العرب في جاهليتهم لم يكن عندهم صورة من المظالم كتلك التي كانت في أيام الإقطاع في أوروبا، ما كانت عند العرب، بل كان العربي يأنس أن يستعبده أحد أو يذله أحد، يتقاتل يقاتله إلا إذا أسره، يعني هذا مغلوب على أمره. فالنظام الإقطاعي البغيض الفظيع بمظالمه وظلماته التي كانت في أوروبا لم نعرفه في جاهليته، فما بالك بعد أن من الله علينا بالإسلام وأنار قلوبنا وحررنا العالم نحن بالإسلام والحمد لله. ولو أنصفوا لعلموا أن الثورة الفرنسية التي لم يمر عليها إلا 200 سنة وقليل من السنوات إن كانت دعت إلى خير أو إلى مساواة أو إلى عدالة فهي جزء من تأثرهم بالإسلام ولا شيء غير ذلك. والمسلمون علموهم ذلك لكن هم ينكرون ويجحدون كل فضل ويطورون هذه الصورة السنيعة. طيب حتى لا نظلمهم أيضا نحن، هل يقصدون بهذه الصورة السنيعة يعني صورة الإنسان المسلم أصلا دائما أبدا؟ ما ندري لكنهم يقصدون ماذا؟ يعني أقرب شيء يحتجون به على الإسلام أو على المسلمين واقع المسلمين المعاصرين الآن. يعني لا نعني من بالضرورة أن نقول إنهم يريدون بهذه الصورة الصحابة أو الجيل الأول أو الثاني، ما نجزم. لكن أن الجيل الحاضر الآن فهو الذي تنطبق عليه الملامح وتنطبق عليه الملابس التي طوروها وجعلوها. إذن هل لنا دور في الإساءة إلينا إلى أنفسنا وإلى ديننا أو ليس لنا أي دور؟ نقول لنا دور كبير جدا. ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، هكذا قال العرب في حكمتها، ذموه بالحق وبالباطل لأنه دعا الناس إلى ذمه. فمن يذهب إلى تلك البلاد وهم كثير خاصة في هذه الأيام، وقد قلنا الإخوان ذكروا الناس وعظوهم من السفر إلى بلاد الكفر، من يذهب إلى تلك البلاد فإنه يدعو الناس إلى أن يذموه وأن يذموا بلاده وأن يذموا دينه وحضارته وتاريخه لما يفعل من مذقات. نعم الإعلام المؤيد يعني انتشر الغربي قليلا فيفكر هذا أضعافه، إن زنى الغربي أحيانا فهذا لا يذهب إلا والعياذ بالله ليزني. طبعا أنا أتكلم عن الأخيار الذي يذهب لغرض شرعي محدود وهذا قليل، أنا أقصد من ذهب وهذا حاله فهم يبدعون أو يتفننون بل يقول يخرجون عن الحدود المألوفة حتى في الفجور والفساد والفسق والكفر، وما لدى كل واحد منهم رزمة من السيكات أو حزمة من الدولارات وينفق ويبذر ويتلاعب كما يشاء. والناس العالم المتحضر شعر هؤلاء فتحفر قلوبهم. لذلك يعني لا نقول أين الضمير الغربي عندما يرى أموالنا تهدر، عندما يأخذ خيراتنا، عندما يريد السيطرة على كل مقوماتنا، أين ضمائرهم؟ يا أخي نحن سلبناه ضميره، نحن سلبناه ضميره. أي ضمير هذا عنده؟ لو رأيت مجنونا أو طفلا أو عابثا يرمي الذهب يكسره يقطع الريالات ويرميها تقول أنا أخذها أستفيد منها أو أعمل بها مشروع خيري أو أعمل أي شيء أحسن من هذا العابث اللاعب. فأعمالنا نحن وتصرفاتنا هناك تغريهم أن ينسوا ضمائرهم وأن يتخلوا عنها. ثم أي ضمير يبقى مع الحقد الذي تؤججه وسائل الإعلام ليل نهار؟ أي ضمير يبقى مع الدعاية الصهيونية والصليبية العريضة التي تلبس كل جريمة حوض الإسلام؟ إذا قبض على مجرم في نيويورك في أي مكان متطرف وإسلام، طيب كم مجرم سمعتم أنهم قبضوا عليه ونسبوه إلى دينه؟ لا جول مثلا خلاص جول روبرت مجرمين زي ما نقرأ اسم الآن مثلا بعض المجرمين قبضوا عليهم في مصر جابوا أسماءهم بس اسم بس، مع أنهم جاءوا إلى مصر في عمل تنصيري خبيث وكان من جملة ما يعملون أنهم يوزعون مصاحف محرفة يغيرون الآيات التي فيها المسيح وغيره ليوافق بين النصارى ويوزعونها بين الجهال في مصر. اكتشفوا صارت القضية لفوها وكسروها وانتهى كأنه ما صار شيء، ولم يقولوا إنهم شافيلي بروتستانت أو نصارى أو كذا، فلان أمريكي فلان مجموعة من الأمريكان وكانوا كذا وانتهى الموضوع. سبحان الله حتى الجرائد التي نشرت هذا ليست جرائد رسمية إنما يخذ الجرائد المعارضة وما يسمونها الوسط، يعني هم لا. أما نحن فنلبس ذلك حتى أن واحد منهم لا أذكر لكن في أحد المجلات الإسلامية رأيتها قبل أيام انتقد هذا، يعني عنده شيء من العدل فانتقد هذا وقال إن يعني تحميل المسلمين بحاجه تفجير المركز التجاري العالمي جميع المسلمين ذلك يشبه يعني كما لو ان البيت هذا كورس حمل النصارى جميعا ما عمله كورس يعني. فقال لماذا نحمل يعني ليس من العدل؟ فهكذا هم ونحن الذين دعوناهم الى مثل ذلك، ونشكر الاخ الذي يعني ارسل هذه الرساله، ونرجو ان شاء الله ان يوفينا بالمعلومات الاكثر ان شاء الله، نحن لاننا في حاجه الى ان نعرف عن هؤلاء ونعرف كيف نقاومهم وكيف نجابيهم، خاصه من فرض عليها ان يقيموا هنالك، ان الاخوان هنالك الذين يقيمون هناك يريدون كيف نعمل، كيف يمكن ان نقاوم هذا، ونحن يجب علينا هنا ان نمدهم باي شيء نستطيع يدرا الشر هناك في منابعه، وليروهم قوه الانسان المسلم الطاهر التقي العفيف الورع الحكيم الذي حتى في نفقته حتى في ماله حتى في مظهره لا يسرف ولا يقصر. يريد ان يروى الصوره الحسنه للانسان المسلم فيتقبل منهم كثير باذن الله، هذا شيء طبيعي جدا، فيتقبل كثير منهم باذن الله الاسلام ان راوا هذه الاخلاق اخلاق النبوه. فمن الواجب ان يكون بين هذه الصفات وهذا التعاون. وإكمالا لذلك أيضا كما نشرت هذه جريدة المدينة، هذه المدينة نعم يوم الخميس المدينة 25/1/2014 الخميس الماضي بعنوان الصليب يتسلل إلى أطفالنا، كيف يقول الحرب ضد الإسلام والمسلمين تزداد عنفا والأعداء لن يتركوا وسيلة إلا واستخدموها لهدم عقول المسلمين في كل مكان، حتى الأطفال لن يسلموا من هذا الغزو، فشعار الصليب كما هو واضح في الصورة تم إقحامه على لعب الأطفال في أسواقنا. إن الأمر يحتاج إلى وقفة صادقة لمعرفة المسؤول عن هذا التهاون، وهو كما ذكر. فنشكر الجريدة والأخ المحرر الذي يعني اهتم بهذا ويعلم أن مهمة الإعلام هي حماية العقيدة أولا ثم حماية الخلق وحماية كل مصالح الناس أيضا بعد ذلك، لكن الأساس هو العقيدة أن تحمل مثل هذه الحرب كما ترون يعني الصليب بشكله الواضح هنا، ثم الألعاب نفسها تشتمل على صلبان. مثل هذا الأخ طرح اقتراحا جزاه الله خيرا في يعني تخصيص محاضن تعتني بمن بأصحاب المواهب، يعني تنمية أصحاب المواهب وأصحاب القدرات، وكيف أن هناك في الغرب هذا الكافر المتمرد على الله يعني كيف يقول يرى تكريمهم لأصحاب القدرات وأصحاب المواهب ونحن أولى بالتكريم منهم، والحكمة ضالة المسلم أن وجدها فهو أحق بها، يعني يقترح صورة معينة وقد يكون هناك صور أخرى كيف نستفيد من هذه المواهب. لا يوجد أمة في العالم لديها من المواهب من الطاقات العقلية ما لدى هذه الأمة، وإن شئتم النظر مثل على ذلك فلنفرض أننا وهم سواء، يعني لا هي نزعة عنصرية نقول إحنا أكثر من الغرب، أفرض أننا نحن وهم سواء من الناحية الجسدية والتكوينية، كم يأخذ منهم الخمر والزنا وفقدان الأم والأب، كم تأخذ من عقولهم، كم تشتت من أفكارهم، كثير جدا. الطفل عندهم ينشأ بلا تربية أسرية سليمة، بلا تربية اجتماعية قويمة، ثم يدمن الزنا والعياذ بالله والفسق والفساد والمخدرات والخمور وما أشبه ذلك لسنوات من شبابه، وقليل منهم من يسلم من هذا أو يسلم له عقله أو كذا. يعني يعقل أن هذا الذي يشتغل بنصف عقل أو بربع عقل وبهذه التربية المنحرفة أن يكون أفضل من الأمة التي تتربى والحمد لله تربية، مهما عندنا من خلل نحن أفضل منهم تربية، نحن أفضل منهم أسرية مهما كان عندنا في التربية الأسرية من انحرافات أحيانا أو كذا، نحن أفضل منهم على أي حال، على أي تصور تصورت نحن أفضل من الغرب في الجنة، يعني لا نعني أحد الناس، ونحن الحمد لله يعني نخطط ونفكر بعقل كامل، فكيف يغلبنا هؤلاء؟ المشكلة من طاقات مهدرة ضائعة، من ينميها؟ من يربيها؟ من يكتشفها؟ هذه المشكلة. فالنابل مظلوم، وأحيانا بلسان الحال إن لم نقل بلسان المقال نقول لا نريد أن نجور، يعني كان واقع حالنا. فلنأخذ مثال صغير محسوب أليس المثال العام، مثلا المدرسة، أحيانا يكاد المدرس يقول لا أريد أن يكون من طلابي من يرد علي بصح أخطائي، أنا ما أبغى طلاب نابغين حيث يقدر يكتشف أخطائي ويلاحظ علي، كلما كانوا يعني وسط أو أغبياء فأنه أحسن. المدير يبغى المدرسين يكونوا كلهم أرضه أغبياء أو وسط حتى لا يكون في واحد أفضل مني. رئيس مثلا في إدارة أو في شركة ما يبغى أحد ينبغ في برأي أفضل من رأيه، فأحسن شيء عنده أن كل من يتقدم يشاف واحد مبين وذكي مرة، هذا كثير كلام تركوه، واحد عاجل طيب يعني غبي. يعني سبحان الله، فكأننا نقول إيه؟ لا لا نريد نحن النبوغ والنابغين. واحد رأي رأي جديد تطوير فكرة معينة، هذا كلام فاضي وما يصلح، يلا. لكن المهم يعني لسان حالنا، خلي كل شيء يبقى زي ما هو. إياك أن تطور شيء، إياك أن تبدع، إياك أن تفكر، إياك أن تقترح، خلي زي ما هو بس وما لك صح، وتمشي الأمور زي ما هي مهما كان فيها من أخطاء. هذه مشكلة لا يمكن أن تنهض الأمة وهذا حالها وهذا حالها. أما لو فتح المجال للإبداع للفكر، نشكرك يا أخي الكريم مثلا، أو يا ابني أو يا تلميذي أو يا أخي أو يا زميلي في العمل على الفكرة، لكن يمكن كذا كذا ما نقدر ننفذها، لكن تشكر أنه فكر يغير، والثاني والثالث والرابع. لكن نحن سبحان الله من ضيق أفقنا ومن ضيق تفكيرنا أصبحنا نضيق بمجرد الاقتراح، مو بتغيير، وما قال لك أنا بغير، بس اقتراح وقدمه لك، لا ايش هذا؟ مين يبغى؟ ايش وراءه؟ شوف ايش يبغى هذا؟ يمكن يكون كذا، يمكن يكون ألف تهمة تركب، واقتراح اقتراح ما عجبك احفظه، ما في مشكلة، بس افتح صدرك أنك تسمع من الناس، وفكر بعدل غيرك، مو عدل واحد فقط يدير كل الإدارة، كل المؤسسة. سبحان الله، لماذا لا يعني لا نسمع؟ نفتح مجال. الغرب الخبيث هذا الكافر المارد يعني، وبالذات الأمريكا كيف تفوقت على غيرها؟ يعني إلى درجة لا يهمها أن يأتي هذا العقل من أي بلد. اذهب إلى مستشفياتهم، لواحد جار مستشفياتهم مؤسساتهم، تجد الصين والهند والإفريقي والمصري مثلا والتركي والياباني والألماني، وكل جنس تجد في أمريكا في الأمور المهمة الحساسة القوية العريقة. سبحان الله، ما هو بس فقط لما الموعد اللي عنده يشتري العقل هذا من أي مكان يغريه بأعظم الإغراءات. أي طالب يأخذ ممتاز عندهم، يتخرج درجة ممتاز، يحب ليبدل ويأخذ الإقامة الدائمة ويبقى عندهم لأنه أخذ ممتاز. نستغرب أن هذه الأمة تتفوق، لازم تتفوق لأنها تحرص على الامتياز. طيب ما عندها من أبنائها من يكفي، أعطت غيرها، تريد أن توظف هذه الخبرات لها في باطلها، في كفرها، في كبريائها، في تسلطها على عباد الله، فنحن أولى بذلك. المهم حقيقة اقتراح جيد، ونشكر كل أخ يحاول أن يقترح يطور في الدعوة، في الأمر المعروف أنه يعلم المنكر، في النواحي العلمية، في المجالات التربوية، وأكثرنا له علاقة بالأمور التربوية، إن لم يكن مدرسا ففي دعواته، كل داعية فهو مربي. طور فكر كيف يعني تجيب أفضل حديد. والحكمة كما ذكر الأخ، نعم الحكمة ضالة المؤمن، فعسى أن يفتح الله تبارك وتعالى عليك بأمر. وكم من أفكار عظيمة تتبناها مجالس عليا أو قيادية أصلها انبثقت من فكرة إنسان عادي جدا، طورها ونقحها ثم قدمها إلى من يعني أضاف إليها وعدل فيها حتى صارت لها قيمة ولها يعني فائدة. الدنيا عجائز، نعم تمام. هذه وثيقة جون ميجر، طبعا تكلمنا عنها فيما مضى، وقلنا لو تصلنا النص وأرسلها، يعني وصلتني من أكثر من جهة، النص الإنجليزي موجود أيضا، ما نجزم حتى بالنص يمكن نقول ان الوثيقة مزورة، يعني ما يهمنا ان نجادل اللي كتب هذا الكلام وقع او ما وقع، لكن هل هذه الحقائق واقع او غير واقع؟ هذا الذي يهمنا، ما قيل في هذه الوثيقة حقائق واقعة، وهذه مجلة المجتمع نعم نشرت هذا وغيرها، أصلا هو منشور في مجلة ليليان البوكنوية، والمصادر التي نسبت إليها أنها مصادر إسلامية استطاعت أن تصل إلى هذه الوثيقة. فعلى أي حال هذا جزء مما تحدثنا عنه آنفا، بأن العدو عدو ولا تلومه. يعني عمر أبو ريشة عندما قال لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم، قصيدة معروفة بعد حرب الهزيمة النكبة اللي سموها النكبة أو النكبة أمتها التي بين الأمم ينظر للسيف أو للقلم. أنت لا تلوم الذئب لأن الذئب إنما خلقه الله وكانت له تلك الأنياب والمخالب ليفتر، إنما المشكلة إن فرطنا نحن وجعلنا أمتنا هذه فريقة لهؤلاء في البوصنة أو في أي مكان. ونرى كما في الصفحة الأخرى نرى تأديب عيديد وتدليل كربيت، فعلا شيء عجيب جدا. يعني هو عشان احنا نتعاطب مع عيديد، وعيديد علماني ولا نظن حتى أن عيديد مهما قال الإسلام أو الجهاد إلا المصلحة نفعية، لكن حتى على معيارهم هم لماذا هذه المعاملة غير المتوازنة؟ لا، هذا يقضي لمن يقبض عليه وأن يؤدب وأن يفعل ويقفعل به وهو في بلده، وأما ذاك فيخالف القرارات الدولية والشرعية الدولية والإجماع الدولي ويتحدى الجميع ويدلل كل مرة بخطة أفسد مما قبلها وأضعل مما قبلها وتعطي الفرصة. يعني حقيقة القضية المسلمين في البوسنة والهرسك تثير العجب. لو تأملت أي نشرة أخبار أو تصريح الغربيين أو أي كلام عما سوف نفعله فسره دائما أو انظر تجد أنه دائما كالذي يقول أيها الطرد عجلوا ما فعلت شيء، انتهوا، سوف نعقد المؤتمر، نجعل كذا، نجمع كذا، نقرر كذا، كل هذا يعني معنى يا طرد انتهيتم ولا باقي؟ يقولوا باقي. طيب نغير الخطة، يا طرد سويت شيء نفتح شوي، هذا شغلهم، ونحن قاعدين نردد الكلام لا عمل إيجابي ولو بقدر ما استطيع ما في. لذلك مشكلتنا من أنفسنا، والله تعالى قال حتى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. مشكلتنا في البوصة نهرتك من عند أنفسنا ليست الآن، عندما دخلت الجيوش التركية فاتحة وفتحت تلك البلاد ماذا عملت؟ ماذا عملنا؟ هنا السؤال. الخطأ بدأ من تلك العيال. الحرب بين الصرب والترك قديم، وتدخل الإنجليز والأوروبيين فيه قديم، ولو قرأنا تاريخ البوصنة نجد العجب كله. هذا ما يدور الآن صفحة من ماضي كله على وتيرة واحدة، على منوال واحد، على منهج واحد. ما السبب؟ نحن أصلا لم يدخل العثمانيون والأتراك لم يدخلوا فاتحين مسلمين بالمعنى الكامل الصحيح، إنما كانوا يقتلونهم إذا غلبوهم دعوهم في الجملة للإسلام، وإلا بقوا مسيطرين عليهم بالقوة وهم على دينهم. اليونان والبلغار ويوغوسلافيا هذه الجمهوريات وما حولها، وجزء كبير من أيضا من الدول الشرقية رومانيا، كلها دخلها العثمانيون فاتحين. لو نشروا العقيدة الصحيحة واللغة العربية وأدخلوا الناس في دين الإسلام لكانوا مسلمين جميعا. معقول حكومة مسلمة تحكمهم 400 سنة ثم تخرج عنهم وإلى المسلمين أقلية؟ لماذا؟ لأن نحن أصلا ما كنا حملة عقيدة وحملة رسالة وعي إنما كانت قوة. الدولة العثمانية دولة قوة وجهاد لا ينكر، والحمد لله أنها دفعت شر أوروبا فحولت المعركة من بلاد الشام ومصر إلى أن صارت المعركة في قلب أوروبا نفسها. لا شك عمل كبير، لكن مشكلة جهاد بلا عقيدة ولا علم ولا فقه في الدين لا يصلح، لا للأمم ولا حتى الأفراد. الجهاد لابد أن يكون على عقيدة وعلى علم وعلى تفصيل معرفة تفصيلية لما أنزل الله تبارك وتعالى، كما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاهد أصحابه فيفتحون البلاد، وإذا بهذا البلد المفتوح يفتح الله قلوب أهله فيدخلون في دين الله أفواجا، ويأتون إلى هؤلاء الرجال الأخيار يتعلمون منهم الدين، ثم ينشرون هم الدين ويصبحون مجاهدين. لكن قوة الحديد والنار وحدها، سيطرة عسكرية وحدها لا تدوم إلى الأبد. وهذا ما وقعت فيه الدول العثمانية من خطأ كبير. ثم لما جاءت الشيوعية وجاء تيتو صديق العرب، تيتو لو تعدوا أصدقاء العرب أول واحد أو ثاني واحد تيتو، يمكن الأيام القومية العربية هي عنوانها، قبحها الله من القومية، جمال عبد الناصر، حزب البعث، وأمثال بعض الباقي بعضهم هلكه الله. الأمة العربية ومن هم أصدقاء الأمة العربية؟ تيتو الذي قتل المسلمين في يوغوسلافيا ومحل الإسلام، أيضا كوسيجين وخرشوف الذين فعلوا، وعقاب ستالين في ماذا فعلوا بالمسلمين؟ فعلوا في روسيا. نيريري الذي قتل المسلمين في زنجبار. نهرو الذي فعل المسلمين ما فعل في الهند وما حولها. مكاريوس الذي قتل المسلمين في قبرص. يعني أعداء الإسلام جميعا كانوا كلهم أصدقاء للقومية العربية. المقصود لأن الحديث يعني ذهب بنا من عند أنفسكم، فعلا صادق العرب أو القوميون العرب كل أعداء الإسلام، وأعانوا على قتل إخوانهم المسلمين، وأمدوهم بالمال وبكل أنواع العلاقات، وأبيد من المسلمين من أبيد، وفرقوا ومزلقوا. ثم لما ذهبت الشيوعية وتهاوت لا ردها الله، وأخذ المسلمون يبحثون عن الذات، العالم كله بدأ يرجع إلى ديانه، كل العالم في عودة إلى الدين، أراد المسلمين يرجعوا إلى دينه، قامت لهم دولة اعترف بها العالم، كانت المأساة، وبدأنا ندفع ضريبة قرون وعقود من المآسي والجهل والانحراف والضياع. يا سبحان الله، يعني الواحد يتعجب، الكروات ما يصمدون أمام الصرب ولا ساعات ولا أيام. المسلمون الآن سنة وكم وهم صامدون، شيء عجيب، وهم بهذا الضعف وفيهم هذا الانحراف وهذا الخلل وهذا القصور وهذا التمزق. فلو أن أمة مؤمنة حقا لكان فقط بقدر من يقاتل الآن في البوسنة في إمكانه أن يهزم أكبر جيش أوروبي وأن يفتح أوروبا بإذن الله. لأن قوتنا نحن في هذا، قوتنا في عقيدتنا في إيماننا، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما يغلب المسلمون أعداءهم بتقواهم وإيمانهم وبكفر أعدائهم. فإذا استوينا نحن وهم في المعصية كان له الفضل علينا في القوة. فسبحان الله، انظروا هذا الصبر العجيب وهذا الصمود، وأحيانا انتصارات تتحقق ومنها يعني قبل أمس شيء عجيب، وهم بهذه الحالة وفي أول طريق العودة والأوبة إلى الله. هذا هو السر المزعج الذي يزعج الغرب ويجعله يفقد توازنه. فنجد أن من يقال عنه هذا كاردس مجرم حرب، وقتل من جنود الأمم المتحدة قرابة 50، ويمنع قوافل الأمم المتحدة كل يوم، ويطلق عليها النار كل يوم، ومع ذلك يتنقل من عواصم العالم ويستقبل فزعين ويقابلوها المسيرين الدوليين عادي جدا. ها؟ وهذا عشان عديد من عديد قتل مجموعة والمقتلين من جهة بس تاني ما الأمريكان هربوا فصار المسلم يقتل المسلم وبعدين قتل المغاربة برضو ما استفدنا شيء لكن مع ذلك لا يقتل جنود الأمم المتحدة ضد الرب يدمر وأصبح يقتل العوام وحتى المستشفى يهدم لأنه أطلقت النار المستشفى حتى المستشفى يدمر لأن النار أطلقت على جنود الأمم المتحدة وطيب والذين في البوسنة عليه في الأمم المتحدة أيضا نفس الكلام لكن انظر المعيار كيف يختلف لماذا يعرفون هم يعرفون خطر هذا الدين أن خطره عليهم في هذه العقيدة أن خطره عليهم في الجهاد ما يسمونه الأصولية التطرف إلى آخره عندهم شعور جانب منه هيبة ورعب يقذفها الله تعالى في قلوبهم كما قال صلى الله عليه وسلم نفرت بالرعب مسيرة شهر وقد قررنا لو تذكر في موضوع النبوة لما صرفها الموضوع أن هذا ليس له لشخصه صلى الله عليه وسلم بل لجيوشه ولكل من يدافع نصرة دينه إذن يعني مثل الآيات الأخرى وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا أيضا من آيات الله ومن فضل الله ومن مزايا هذه الأمة وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم فهو لهذه الأمة كلهم المقصود أن هذا جانب الرعب الذي ألقاه الله في قلب الجانب الجانب الآخر أنهم يجدون فعلا قوة حقيقية غريبة لا يستطيع أن يواجهوها يعني لماذا يذهب الشاب المسلم إلى أمريكا ويدعو إلى الله على يعني نافلة الوقت ولا يرجع بإذن الله وإخوان موجودون ما يرجع إلا وأسلم على يديه مجموعة من هؤلاء وعن رضا وطواعية واختيار ومحبة في الدين يصبح قلبه وولاؤه إسلامي سبحان الله وهم يبعثون آلاف المنصرين من أجل هذا ومن تنصر فهو لجهله وطبعا ينصرون حتى بالملايين ما نقلل أهميتهم لكن هل يستطيع أن يملك قلبه وشعوره ولبه سبحان الله فرق كبير بين الأمرين وإن كان في الظاهر لكن نجاح إذن هذا الدين سره العجيب أنه حق أنه من عند الله عز وجل أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الذي تكفل الله عز وجل أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولكن مهما أيقنوا أن الله مظهر دينه لا يكفون عن محاربته بأنفسهم أو بعملائهم أو بأجهزتهم فيخيفهم أي شيء أنت تراه عادي جدا ما يخيف يخيفهم لأن أهل الباطل دائما يخافون من الحق لو اجتمعت عصابة كلهم من أعتى الدهاء فكريا كيف وسرقوا مالا لأحد ورآهم طفل لظلوا كل الأيام والسنوات يخافهم من الطفل الصغير ذاك لو سلم عنا ويعطيهم أوصافنا يقول لهم اسمحني سبحان الله لماذا؟ لأنهم على فجور وعلى باطل والطفل ذاك رأى حق وشاهد حق لذلك نحن مهما كان ضعفنا يخافون منا يخافون من أي عمل نعمله يخافون من أي داعي يدعو يخافون من أي كتاب يخافون من أي فكرة وإن كانت ما هي شيء يخافون منها لأنها حق وهم يعلمون أنهم على باطل فمن هنا يا إخوان نعرف أن أول وأهم غرض يجب أن نسعى إليه هو أن نزرع هذه العقيدة الإيمان الولاء البراء في نفوس هذه الأمة العقيدة ليست كلاما مجردا نظريات مجردة لا بد أن تظهر عمليا في صورة الولاء والبراء أن توالي من والى الله ورسوله وأن تعادي من عاد الله ورسوله وعلانية تعلن ذلك وتجتهد في ذلك ومن هنا يجب أن نعلم أن أي حدث يقع في أي بلاد من بلاد المسلمين لا يصح أن يفسر بأي تفسير لا ينبني على أصل العقيدة والطاعة والمعصية القاعدة التي علمناها الله تبارك وتعالى في كتابه وعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المصائب وهذه المحن لا تفسر إلا بمعصيتنا لله وبتسليط أعداء الله علينا لنرجع إلى الله حتى ترجعوا إلى دينكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واشتغلتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو الأساس. يجب أن يكون لدينا معلوم جميعا إن شاء الله. هذه قضية ثانية. الأولى تتعلق بالنقل الجماعي، وقد بلغنا أن بعض من الحافلات قد يكون السائق فيها نصرانيا ويفتح المسجل على شريط ويضع في شريطا تنصيريا، والبعض يعرض كما ذكر أحد الأخوة في رسالة الأسبوع الماضي أن بعضها على الطريق الطويل تعرض أفلام يكون فيها تلفزيون تعرض أو فيديو تعرض أفلاما لا غير لائقة. هذه بعض ملاحظات على النقل الجماعي، نرجو إن كان في الأخوة من يوصلها إليهم، ويعني تأكدوا إذا قالوا ما هي موجودة يتأكدوا ويثبت لهم ذلك. على أي حال المهم التناصح واجب بيننا وبينهم، وأنصحهم بنصيحة أخرى، وهذه من زمان كنت أتحين فرصة لها، أن شركة النقل الجماعي توظف في بعض ورشها أو في كثير منها النصارى، وأسوأ من ذلك أن بعضهم إذا أسلم فإنه لا يعامل المعاملة اللائقة. فلعل هذا الصوت يصلهم إن شاء الله، ولعل من فيه غيرا منهم، نرجو أن يكونوا كثيرين إن شاء الله أن يهتم بهذا الموضوع. والموضوع الآخر، يقول الأخ أن هذا الشريط كما ترون وهو شريط مغلق وملون، سبحان الله، يعني إذا نشوفه يبدو أنه باللغة التركية يعني الله أعلم من شكله. يقول هذا الشريط يباع بريال واحد، بريال في تسجيلات ذكر اسمها، وهو من أقبح الأشرطة، وهي وسيلة لمحاربة دين الله، علما أنه لا يوجد أي تسجيلات إسلامية تبيع بهذا السعر. كيف تبيع بريال؟ معناه يعني هل يعقل أنه كله ريال تكلفته تسجيله وغيره؟ معناه الشريطة مدعوم، يعني في أشرطة مدعومة أو لها أغراض خبيثة أو يعني وراءها ما وراءها، وإلا كيف يكون بريال؟ نعم. المهم يعني حللها، كل واحد يحلل ما يشاء. المقصود أن هذا عندما يكون هذا الخبث والخلاعة والفجور والتنصير وبريال، هذا ريال المفرد اللي يأخذ الجملة كم يطلع؟ فمعنى ذلك أن هناك فعلا أيادي خبيثة تريد أن تهجم الإسلام والعقيدة الصحيحة. ولنفرض أنه لا يشتريه ولا يسمعه إلا من يفهم هذه اللغة، إن كانت مثلا من تركية ولا أي لغة. حتى هذا يا أخي، يعني أليس من الواجب علينا وهؤلاء بين ظهرانينا أن نعلمهم العقيدة الصحيحة نحن وندعوهم إلى الله؟ كم عندنا دروس باللغة التركية في جدة؟ الأخوان من مركز الدعوة في دروس التركية؟ ما أعرف ولا درس، سبحان الله. مع أن الأفراد في جدة كم؟ آلاف. انظروا المطاعم مثلا، شركات كثيرة وغيرها، ولا درس. إذن تركناهم فريسة لهؤلاء، فيأتي هؤلاء بهذه الأشرطة وأشرطة فيديو أخبث ومجلات تأتي من تركيا أخبث، وليس تركيا وحدها، هذا مثال. عندك مثل الدين، وعندك تايلاند، وعندك منهم شد الكافر منهم أو من ينتسب الإسلام، كلهم بعيدين جدا. إذن نحن المقصرون في هذا الواجب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتلافى ذلك، وأن لا يجعل حديثنا دائما على سبيل التلاوم، نلوم أنفسنا أو بعضنا يلوم بعض. نريد أن كل ما يأتي شيء من هذه الأمور يحركنا للعمل، فلنفكر يا أخي على الأقل فيما أستطيع أنا. أنا أخذ كتيبات باللغة مثلا التركية، أعطي صاحب المطعم الذي بجواري في الحي وأشتري منه، إن كان يفهم اللغة العربية أيضا أكلمه بها. وبالمناسبة أيضا يعني لو كان عندكم بعض كتب عن الرافضة أو عقائدهم تعطوهم إياها، لأن كثير من الأتراك المتكلمين باللغة العربية والذين يعملون في المطاعم ويعملون في المسلخ هم نصيرية علوية، هم من أقبح أنواع الرافضة، من جنس النصيرية الذين في سوريا. إذا لابد أيضا أن ندعوهم إلى الله ويعرفوا العقيدة الصحيحة، فإلا ذبحهم ما حرام، ذبيحتهم ليس جيفة، وأكلهم وطبقهم، ولا يدري ربما أيضا يتعمدون أن يسجدوا علينا شيئا من ذلك، ولا كأن ندري الواحد يروح يجيب عمال أو أي كانوا مثلا يهم أنهم ما شاء الله ممتازين في نظره يقوم بالواجب في الشرط لا يأثر عن دينهم ولا عن عقيدتهم. وأيضا الزبائن من أمثالنا يهم أن يشتري ويمشي ولا يفكر كيف يدعوهم، وهكذا نصبح نحن مقصرين بكل حال ونحن المسؤولون بكل حال. فيا أخواني الكرام بارك الله فيكم، والله هذه العبر سواء ما يتعلق منها بالواقع العالمي وبالواقع المحلي وما نراه من مثل هذه النشرات والأشرطة والدعايات والبضائع، كل هذه تذكرنا أن عقيدتنا مستهدفة وأن الواجب علينا المحافظة عليها، وأنه لا يكفي أن نقول الحمد لله نحن مسلمين وطيبين وموحدين، الحمد لله ما قلنا أننا مشركين، لكن قد ننسى هذا، قد نضيع وقد نصير إلى حالة كما ذكر الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، شعر أو لم يشعر، تنتشر شعائر الكفر، تنتشر معالمه وتنتشر دعاياته، ويحبب إلى نفوس الناشئين من الأجيال هذه المسكينة والعوام، غير ما في البث المباشر وبرايا الدشوش، غير ما في الصحف، غير ما في الإعلام الذي الآن أصبح مفتوح العالم كله، ونحن ما قمنا بالواجب لا في المسجد ولا في الإدارة ولا في العمل اللي نعمل فيه. تبارك الله فيكم، اجتهدوا في هذا ولا تملوا، يعني أن يكرر عليكم هذا الكلام، لأن الأعداء يستفزوننا كل حين والشيطان عدونا يعمل كل حين، يجب أن نذكر أنفسنا أيضا نحن كلما استطعنا أن هذا واجب علينا. ولا تقول أنا ما أقدر أتكلم وما أقدر أوعظ، يا أخي خذ كتاب، خذ نشرة، خذ شريط وآقف من يستفيد منه إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وأن يجعلنا من الدعاة إليه على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.